ما عندهم من العلم للناس ولا يكتمونه، ولكنهم كتموا ونبذوا وراء ظهورهم. وكذلك أيضا فرحوا بما أوتوا من العلم وأحبوا أن ينفذوا ما لم يفعلوا، توعدهم الله. وبهذا تحذير لهذه الأمة والعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم، كما قال بعض السلف: مضى القوم ولم يعلم به سواكم. هذا الميثاق الذي أخذه قال الله: لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب: لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، أن يبينوا ما عندهم من العلم ويبذلوا ما عندهم من العلم ولا يكتمونه. وهذا الميثاق المأخوذ على أهل الكتاب مأخوذ على أهل العلم هذه الأمة أيضا، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فهذا الميثاق مأخوذ على أهل الكتاب ومأخوذ على العلماء من هذه الأمة، أن يبينوا للناس ما عندهم من العلم ولا يكتمونه، يجب بذل العلم. وهذا فيما إذا كان الناس يحتاجون إليه، إذا كان الناس يحتاجون إليه فيجب على العالم أن يبذل ما عنده من العلم. وكذلك إذا سئل يجب عليه أن يجيب السائل إذا كان عنده علم. أما إذا كان عنده علم فإنه يؤجل، أو أن السائل لا يحتاج إليه وإنما أجل الإجابة في وقت فلا بأس. أما إذا كان بالسائل حاجة أو لا يوجد أحد من يسأل غيره وهو بحاجة إلى هذا، فيجب عليه أن يجيب وليس له أن يكتب العلم. وكذلك أيضا ما يحتاجه الناس إليه يجب بذله للناس، وما زاد ذلك فهو يكون مستحب. ولهذا قال سبحانه: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فيجب البيان وعدم الكتمان. قال الله في أهل الكتاب: فنبذوه وراء ظهورهم. نبذوا كتاب الله ونبذوا العهود وراء ظهورهم، واشتروا به ثمنا قليلا. اعتاضوا، اشتروا يعني اعتاضوا، اعتاضوا قليلا، والثمن القليل هي الدنيا كلها ثمن قليل. لو أعطي الدنيا كلها فهي الدنيا كلها ثمن قليل، كل الدنيا ثمن قليل. يعني معنى اعتاضوا عنها الدنيا قليل كان كثير، اعتاضوا عنها بالرياسات، اعتاضوا عنها بالأموال، اعتاضوا عنها بالرشا التي يعطونها حتى يكتبوا يسكتوا عن الحق. فاعتاضوا واشتروا به ثمن قليل، يعني اعتاضوا عن إظهار الحق وإظهار العلم الدنيا، شيء من الدنيا والرئاسة والمناصب. ولهذا قال: واشتروا به ثمنا قليلا. قال الله تعالى: فبئس ما يشترون، ذم لهم، بئس ما يشترون، بئس الاعتياض، بئس الاعتاض عما عند الله، اعتاضوا عن ذلك الدنيا، بئس ذلك. فهذه الآيات الكريمات فيها التحذير والتهديد لأهل العلم أن يكتموا ما عندهم من العلم وأن يعتاضوا عنه بالدنيا ومناصبها وأموالها، وأن الدنيا كلها ثمن قليل، فالدنيا كلها ثمن قليل. ولهذا قال سبحانه: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذا ذم لأهل الكتاب وتحذير للعلماء من هذه الأمة أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم. والواجب على العلماء أن يبينوا للناس، ولا يجوز لهم الكتمان، ولا يجوز لهم أن يعتاضوا عن ذلك، عن بيان الحق وقول الحق وكلمة الحق، أن يعتاضوا بالدنيا وحطامها. ثم قال سبحانه: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذه الآية كانت على مروان بن الحكم، فأرسل بوابة رافع إلى ابن عباس يسأله عن هذه الآية. قال: قل له لئن كان كل من عنده معذبا لنعذبن أجمعون. قال: ما لكم ولهذه الآية في أهل الكتاب؟ إنهم كتموا، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم وكتموا وأخبروا بغير الواقع وظنوا أنهم أجابوه وفرحوا بذلك فتوعدهم الله. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ويشامل أيضا لأهل الكتاب ولغيرهم عاما. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فالذي يخبر غير الواقع ويتكلم غير الواقع ويعمل عملا يخالف الشرع ويفرح بذلك ويحب أن يحمد بما لم يفعل بشيء لم يفعل، فله نصيب من هذه الآية وهو متوعد بالعذاب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزول. قد سألت وسبب هذا الحديث أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن لها ضرة وتريد أن تقول إن زوجي أعطاني كذا وأعطاني كذا واشترى لي كذا، وهو لم يفعل أمام ضرتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزول. فهل تريد أن تتشبع بما لم تعطى وتقول إن زوجها أعطاها وإنه كذا وإنه اشترى لها من لأجل أن تغيظ ضرتها، فتشبع تتشبع بما لم تعطى، وهذا من الزور. كذلك الذي يحب أن يحمد بشيء لم يفعل ويخبر بغير الواقع ويظهر أنه تكلم بالحق وقال الحق وهو كاذب، ويحب أن يحمد بما لم يفعل، فله نصيب من هذه الآية، وهو متشبع بما لم يعطى. قال سبحانه: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. هذه الآية فيها أن الله تعالى مالك السماوات والأرض وما فيهما والمتصرف فيهما، وهو على كل شيء قدير، لا يعجز فيه في الأرض ولا في السماء، هو المالك سبحانه وتعالى وغيره مملوك، وهو القادر وغيره عاجز سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. عنوان: دلائل التوحيد لأولي الألباب وصفاتهم وقولهم ودعاؤهم. يقول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، أي هذه في ارتفاعها واتساعها، وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعها، وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات وثوابت وبحار وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمار وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة الألوان والروائح والطعوم والخواص، واختلاف الليل والنهار، أي تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر. نعم، يعني يقترضان، الليل يقترض من النهار كما في هذا في الشتاء فيطول ويقصر الشتاء، ويقترض النهار من الليل فيطول النهار ويقصر في الصيف، ويعتدلان في مرتين في فصل الخريف يعتدلان وفي فصل الصيف وفي فصل الربيع يعتدلان في فصل الربيع ثم بعد ذلك يطول النهار ويقصر الليل، وفي فصل الخريف يعتدلان ثم يطول الليل ويقصر النهار كما في هذه الأيام الآن. نعم. فتارة يطول هذا ويقصر هذا ثم يعتدلان ثم يأخذ هذا من هذا، فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا، وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم. ولهذا قال تعالى: لآيات لأولي الألباب، أي العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها، وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون، الذين قال الله فيهم: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لعلنا نقف على إن في خلق السماوات والأرض، الآية هذه من آخر سورة آل عمران، الحديث أنها تقرأ بعد النوم، مرتبط بعضها ببعض. لعلنا نقف على إن في خلق السماوات والأرض.